كانوا لا يمشون الا بالركاب هكذا، حتى ان البعض منهم لا يستطيع ان ياكل امام الناس، يستحي ان يفتح باب، واذا اراد ان ياكل ياكل من تحت الركاب من هكذا عادات. ويرى البعض بان النهي انما هو لعدم التشبه بالمجوس، لان المجوس في عباداتهم يغفرون ابواها، فمهما يكن من سبب في النهي لا يحق للانسان ان يغطي فاه في النفس. وبقي السؤال، وما الرابط بين النهي عن تغطية الفم في المسجد وبعد النهي عن الاتيان الى المسجد بحفظه، مع ان عدم تغطية الفم في المسجد انما هي من آداب المساجد، والمسجد له آداب في تنظيفه وفي تجميره والعناية به. فيأتي لمالك رحمه الله شيء من هذا، ولكن يظهر لنا والله تعالى أعلم أن مالك رأى أنه ربما خالف إنسان وأتى إلى المسجد وبه رائحة الثوب، فإذا وجدت ذلك من إنسان لا تغطي فمك عنه، كأنه يقول إن من أسباب تغطية الفم وجود الروائح، فكأنك إذا غطيت فمك لريح رأيته من إنسان كأنك آذيته أو كأنك جرحته في عمله أو استنكرت منه فعل كان ينبغي أن تأمره أو تنهاه بينك وبينه أو تبين له، لا أن تقابله بهذه الصورة، ولربما لا تبين له أو لا تنهاه أو لا تبين خطأه في هذا العمل. أتبع هنا أن المناسبة موجودة، وهي النهي عن تغطية الفم مع النهي عن اتيانك إلى المسجد بريح الثوب، هو ألا يكون تغطيتك للفم استنتاجا مما وجدت من ريح الآخرين. هذا ما يتعلق بالمسألة، وبهدنا لو نحرص دائما على محاسن الإسلام كما أشرت، وأن الإسلام يعنى بالاجتماعات والمجتمعات ويعنى بالإنسان على أن يكون في أمثل حالاته، ولم يقتصر الإسلام على ترك الكراهية البريئة من الروائح، بل شرع ما يطيب الإنسان بصفة دائمة، وسيمر بنا العديد من هذه التشريعات. ولعل أيضا من فقه مالك رحمه الله أن يجعل هذه المسألة مستقطا بباب الوضوء مباشرة، لأنه بعدها يأتي بباب العمل في الوضوء، ولكأنه يقول الوضوء يزيل هذه الروائح، ونعلم مشروعية السواك، وقد بين صلى الله عليه وسلم انه مطهرة للفم مرضاة للرب سبحانه وتعالى، وكما جاء في الاحاديث ان الفم مجرى القرآن فطيبوا مجاريه. لو انتقلنا اكثر من هذا وجدنا من خصائص الاسلام ان يسلم في تشريعه الغسل كل اسبوع على الاقل، وهو الاغتسال للجمعه، وقد كان واجبا غسل يوم الجمعه واجب

أنهم بدأوا يكتبون على بسات الدخان أنه مضرب بالصحة. وهذه حضرات السادة، ولماذا توردوه عليه؟ لكن وجدونا لا نعي مضرب بالصحة كل قد الدوش وهذا. ولهم حق ولا لا؟ لماذا؟ وجدوا أشخاص لا يفكرون بعقولهم، يغصب عينه ويلغي عقله ويدفع فلوسه ويأخذ مضرب الصحة. وأكثر من كده تفويض في بضائعهم، لا يمكن خزائن أو خزينة أمريكا 60 بليون دولار تدخل الخزينة سنويا من عوائد الدخان في المزارع وبالتصدير إلى غير ذلك. ولكل أسف يقولها الإنسان أنهم يختارون لاستهلاك المحل عندهم أبيض أنواعه وأقلها مادة النبتين، ويصدرون لحضرات الآخرين الباب. ماذا نقول بالدخان؟ كفاية الناس كلام فيه، لقد بلغ كما يقولون إلى أقصى غاية التمرير والتحذير، وليس أكثر من هذا. المصدر يقول لك هذا مضر بالصحة، وأنت تقول لا بأس تحذيري وبالدخان وأبيض. هو أقول لك أكثر من كده؟ لا تبعث هذا.